لما يصح به النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولم يعمل به تفسير عدو شيء حقا أنه لا يوصي بالكلب ولا يدفن عن الأولاد دماء وتزودوا ولهم موارد عن الأولاد صغار لا تصل مسلم يصبح على الله جل وعلا أصلي أن تكون سبحانه وتعالى أن يرى بين الجميع بين القوي الغني يملك الملايين ومن القاصر الضعيف على حد سواء كما قسم الله بينهم ولا يجوز الفحش الضعيف منهم بشيء. هذا هو الصواب من أقوال العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.